أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في ما، وقلنا إن ما قد تكون اسما وقد تكون حرفا، وكل منهما، كل من الاسمية والحرفية، له صور، له ثلاث صور. وكنا قد وصلنا إلى ما في قوله لا سيما. قال المصنف، نعود إلى هذه المسألة، قال: مثل قول الشاعر: ولا سيما يوم، يوما يوم رويت بالثلاثة بدارة جلجل، أي ولا مثل يوم. وقوله بدارة هذا صفة ليوم، يعني ولا مثل يوم، صفة اليوم أنه كان في دارة جلجل. جار ومجرور وقع بعد النكرة، والجار والمجرور بعد النكرات صفات. وخبر لا محذوفة، يعني ولا سيما لا نافية للجنس، سيما يوم موصوف أنه بدارة جلجل، كائن أو حاضر أو موجود وهكذا. وأما من رفع يوم فالتقدير ولا مثل الذي هو يوم، فتكون ما هنا ماذا؟ موصولة. وحسن حذف العائد طول الصلة بصفة يوم، ثم إن يعني أن الصلة طويلة. ثم إن المشهور أن ما مخفوضة، المشهور أن ما هنا في موضع خفض، وخبر لا محذوف. قال الأخفش: ما خبر للا، ويلزمه قطع صية عن الإضافة. طيب ننظر إلى هذه المسألة على الصبورة بالأقوال المختلفة. نقول أولا: أحب الفاكهة لا سيما تفاح، تفاحا. الكلام الآن في تفاح بالجر. قالوا لا نافية للجنس، وسية بمعنى مثل، اسمه لا منصوب، منصوب أو مبني. قال لا منصوب. طيب، وما زائدة، وتفاح مضاف إليه. والمعنى أحب الفاكهة لا مثل تفاح. طيب، لا نافية ومثل تفاح اسم لا، أين الخبر؟ كائن، هذا الخبر هنا، هذا وجهه. قال آخرون: لا، بل نقول إن ما هي المضاف إليه، وهي بمعنى الذي، ويكون تفاح مرفوع، ويكون المعنى هكذا: أحب الفاكهة لا مثل الذي هو تفاح، فتكون هو مبتدأ وتفاح خبر، وكل الجملة صلة الموصول ما. وأين خبر لا نافية للجنس؟ أيضا محذوف تقديره كائن. الأخفش هنا قال: لا، بل أنا أقول إن ما هي خبر لا، لا سيما. طيب، فيكون عندنا سي الآن مقطوعة عن الإضافة، يعني ليس بعدها مضاف إليه. وما خبرها؟ قال: ويلزمه قطع سي عن الإضافة من غير عوض، هذا شيء. وقيل: وكون خبر لا معرفة، سيلزمه أيضا إشكال آخر على مذهب الأخفش، وهو يقول: ما عندي هي الخبر. فنقول: عندك مشكلة، مشكلتان. الأولى أنك قطعت سي عن الإضافة وهذا ممنوع، أين المضاف إليه؟ فكان يلزمه إما أن يأتي بالمضاف إليه وإما أن يأتي بتنوين يكون هذا التنوين عوضا عن المضاف إليه. طيب هذا إشكاله. والإشكال الثاني أن ما عنده إذا كانت خبرا هي موصولة تفهمني وتكون معرفة، وكيف يكون الخبر معرفة؟ فإن يقول الأخفش قد يقول قد يرد على هذا بماذا؟ قال وجوابه أنه قد يقدر الأخفش ما نكرة موصوفة، يقول لا ليست معرفة، والمعنى لا مثل شيء هو التفاح، فشيء نكرة وموصوفة بالجملة بعدها، أو يكون قد رجع إلى قول سيبويه في لا رجل قائم، أو يكون على تقدير سيبويه إنه لا يشترط في خبرها أن يكون نكرة، لأن الخبر مرفوع بالمبتدأ لا مرفوع بلا، ولا عملت في الاسم فقط ولم تعمل في الخبر شيئا. فهمنا؟ قال الفارسي إذا قيل قاموا لا سيما زيد فلا هنا مهملة، لا مهملة يعني لا تعمل شيء، وسي لا سيما زيد لا مهملة، وسي حال أي قاموا حال كونهم ليسوا مثل زيد، فسي حال أي قاموا غير مماثلين لزيد في القيام. ويرده يعني نقول له ماذا تقول؟ قال لا سي لا زائدة وسي حال، أحب الفاكهة حال كونها غير تفاح، هذا هو. نقول طيب، ولكن الإشكال هنا أننا سمعناها أحيانا لا سيما تفاح، وسمعناها ولا سيما، فلو قلت إن لا زائدة وسي هي حال، فالحال المفردة لا يجوز أن تدخل الواو عليها، فهمتني؟ فقال هنا ويرده صحة دخول الواو هنا وهي لا تدخل على الحال المفردة، هذا شيء. ويرده أيضا عدم تكرر لا، لأننا إذا كنا بإهمالها كررناها، وذلك واجب مع الحال المفردة. ثم قال وأما من نصبه نصب تفاح فهو تمييز. ثم قيل ما لا سيما، ما هنا نكرة تامة وهي في محل جر مضاف إليه، لا سي شيء. طيب وتكون تفاحا بالنصب تمييزا، فكأنه قيل لا مثل شيء ثم جاء بالتمييز. قال الفارسي ما حرف كاف لسي عن الإضافة، هو يمنع سي لأننا قلنا ما قد تكون كافة، فقال هو كاف لسي عن الإضافة فأشبهت الإضافة، يعني هو دخل فأخذ مكان المضاف إليه فأشبه المضاف إليه ما، فأشبهت الإضافة في قوله على التمرة مثلها زبدا، أشبهت الإضافة. طيب نعم أشبهت الإضافة مثل قولهم على التمرة مثلها زبدا، والمعنى معنى المثل أصلا على التمرة مثل زبد، على التمرة مثل زبد. طيب فلما دخلت الهاء أخذت حكم المضاف إليه فزبدا نصبت على التمييز، جيد. ووجه الشبه هنا أن كلمة سي تشبه مثلا في المعنى، قال وإذا قلت لا سيما زيد، لا نحن الآن قلنا تفاح، ما قلنا التفاح بالمعرفة، لو قلت لا سيما زيد بالمعرفة جاز جر زيد وجاز رفعه وامتنع النصب، يجوز الجر ويجوز الرفع ويمتنع النصب، لأننا قلنا إن النصب على التمييز والمعرفة لا تقع تمييزا. جيد، طيب هذه ما الزائدة في لا سيما على الأقوال المختلفة فيها. ثم قال وزيدت قبل الخافض كما في قول بعضهم ما خلا زيد، نحن قلنا في ما خلا وما عدا ما مصدرية، وإذا دخلت على خلا وعدا وحاشا فهي أفعال، يعني خلا وعدا وحاشا أفعال لدخول ما المصدرية عليها. جيد، ولكن قال بعضهم قد نعدها حروف خفض مع دخول ما عليها، وفي هذا الحال نقول ما زائدة وليست مصدرية، كما في قول بعضهم ما خلا زيد وما عدا عمرو بالخفض وهو نادر، وتزاد بعد أداة الشرط جازمة نحو قول الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة، أصوى إن ما، فزيدت ما بعد إن الشرطية، أينما تكون يدرككم الموت، أو تكون أداة الشرط غير جازمة مثل قول الله تعالى حتى إذا ما جاءوها، إذا ما، فما هنا زائدة، شهد عليهم سمعهم، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم. طيب، وتكون بين المتبوع وتابعه، يعني بين التابع والمتبوع، مثل قول الله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة. طيب، قال الزجاج ما حرف زائد للتوكيد عند جميع البصريين، ويؤيد هذا سقوطها في قراءة ابن مسعود وبعوضة تكون بدلا من مثل. طيب، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة، فقال بعوضة هي بدل من مثل، فهمت؟ بدل من مثل، وما زائدة على قول بعض العلماء. وقرأ رؤبة برفع بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها، والأكثرون على أن ما هنا موصولة، أي الذي هو بعوضة، يعني على هذا القول مثلا ما هو المثل الذي، فتكون الذي هي النعت هو بعوضة على قراءة الرفع. والكوفيون على حذف العائد مع عدم طول الصلة، يعني سيكون هنا حذف للعائد مع عدم طول الصلة، لأن إذا كنا ما موصولة فبعوضة خبر لمبتدأ محذوف، يعني هو بعوضة وقد حذف المبتدأ الذي يعود على اسم الموصول والصلة قصيرة، فكان ينبغي أن لا يحذف، هذا شاذ عند البصريين، ولكن الكوفيين يجيزونه، فلهذا جاز عندهم هذا الوجه من الأغراض، ولهذا قال وهو شاذ عند البصريين قياس عند الكوفيين. واختار الزمخشري كون ما استفهامية، اختار كونها استفهامية، يعني يجعلها استفهامية هنا، وبعوضة خبرها، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، انتهى الكلام. ما بعوضة تفهمني، فيجعلها مبتدا وخبرا. والمعنى أي شيء البعوضة فما فوقها في الحقارة. طيب، وزاد الأعشى، وزادها الأعشى مرتين في قوله، هذا كلام الأخفش، يقول إن الأعشى زاد ما مرتين في قوله: إما ترينا حفاة لا نعال لنا، إنا كذلك ما نحفى وننتعب. طيب، إما ترينا، يعني إن ترينا، فزيدت هنا ما، فهمنا؟ وما نحفى ما زائدة أيضا. والمعنى إذا كنت ترانا حفاة لا نعال لنا، إذا كنت ترانا على هذا الحال فلا بأس، نحن كذلك، نعم، يعني نحن على مثل هذا، ولكن أحيانا نكون هكذا وأحيانا ننتعل. إما ترينا حفاة لا نعال لنا، يعني إن رأيتنا على هذه الحال، إنا كذلك، وما زائدة، نحفى وننتعل، يعني أحيانا نكون حفاة وأحيانا نلبس نعالنا. وقول أمية بن أبي الصلت 3 مرات في قوله: سلع ما ومثله عشر، ومثله عشر ما، عائل ما وعالة البيكورة. طيب، يريد هنا أن يقول سلع ما، هذا نوع من الشجر، السلع نوع من الشجر له طعم مر، ومثله عشر ما، مثله عشر، والعشر نوع من الشجر أيضا له صمغ، عائل ما. طيب، عائل يعني كثيرة، مثقلة، فيها كثير من الورق. وعالة البيكورة، البيكور جماعة البقر، فهمنا؟ والمعنى هنا هو يقول سلع ما، هو يريد أن أظنه جبل، سلع هو جبل أو نوع من الشجر. طيب، نعم، لا، يقولون ما زائدة. قال ابن هشام: هذا البيت قال عيسى بن عمر لا أدري ما معناه، يعني لا أفهم ماذا قصد هنا، ولا رأيت أحدا يعرفه. وقال غيره: كانوا إذا أرادوا الاستسقاء في سنة الجذب، في سنة الجذب، عقدوا في أذناب البقر وبين عراقيبها السلع بفتحتين، والعشرة بضمة ففتحة، وهما ضربان من الشجر، ثم أوقدوا فيها النار وصعدوا بها الجبال ورفعوا أصواتهم بالدعاء. فهمنا؟ يقول هنا عيسى بن عمر: أنا لا أفهم ماذا قصدوا بهذا البيت. فقال بعض العلماء: إن هؤلاء القوم كانوا إذا لم ينزل عليهم المطر جاءوا ببقرهم وعلقوا فيها نارا وقدموها أمامهم، وهم يمشون خلفها ويدعون الله أن ينزل المطر عليهم. قال الشاعر: أجاعل أنت بيكورا مسلعة ذريعة لك بين الله والمطر؟ هذا هو تفسير لهذا الكلام الذي قاله. هو يقول: أتجعل بيقورا مسلعة، بيقورا يعني بقرا مسلعة، يعني عليها هذا الشجر، ذريعة لك بين الله والناس، يعني وسيلة إليك بين الله وبين الخلق. وهذا فصل عقدته للتدريب في ماء، يعني بعد أن انتهى من الكلام عن ماء قال: انظر إليها مرة ثانية. الأولى المثال الأول قال الله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب ما أغنى عنه وما كسب، قال تحتمل ما الأولى النافية أي لم يغني، وتحتمل الاستفهامية فتكون مفعولا مطلقا يعني ما الذي أغناه عنه ماله، والتقدير أي إغناء أغنى عنه ماله. فهمنا؟ ويضعف كونه مبتدأ، ويضعف كونه مبتدأ لحذف المفعول المضمر حينئذ، إذ لو قلته مبتدأ ما أغنى عنه ماله وما كسب. طيب إذا كنا مبتدأ فجملة ما كسب لا يجوز أن تكون خبرا لأنه ليس فيها ضمير، فكان ينبغي أن يقول ما كسبه. قال ويضعف كونه مبتدأ أو يضعف كونه مبتدأ لحذف المفعول المضمر حينئذ، إذ تقديره أي إغناء أغناه ماله، وهو نظير قولك زيد زيد ضربته، إلا أن الهاء المحذوفة في الآية مفعول مطلق وفي المثال هنا مفعول به، وأما ما الثانية فموصول حرفي أو اسمي. جيد. مالي مالي وما إلى التعويض سبحان الله، فهو يريد يريد أن يقول في قوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما الأولى قد تكون نافية وقد تكون استفهامية يعني ما الذي أغناه عنه ماله، وقد تكون نافية يعني لم يغن عنه ماله، وما الثانية في قوله وما كسب. طيب لا ينبغي أن تكون مبتدأ لأنها لو كانت مبتدأ تحتاج إلى خبر، وإذا قلنا كسب جملة الخبر ففيها ضمير محذوف كان حقه أن يوجد ليعود على ما. فهمنا؟ قال هنا وأما ما الثانية فموصول اسمي أو حرفي. اسمي يعني هي اسم موصول بمعنى الذي، أو حرفي يعني تؤول بالمصدر، أي والذي كسبه أو وكسبه، ما أغنى عنه ماله وكسبه. وقد يضعف الاسمي يعني نضعف وجهه أنها موصولة بأنه إذا قدر والذي كسبه لازم التكرار لتقدم ذكر المال، والذي كسبه بزيادة الهاء ونحن ذكرنا المال فلازم التكرار، أو وكسبه. وقد يضعف الاسمية أو يضعف الاسمي بأنه إذا قدر والذي كسبه لازم التكرار لتقديم المال. تفهمني؟ ويجاب بأنه يجوز أن يراد بعض الولد يعني ليس كل الولد، ولهذا السبب لم يذكر. ففي الحديث أحق ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، والآية حينئذ نظير قول الله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. فهمنا؟ نعم. جيد. هذا عجيب. وأما قوله وما يغني عنه ماله إذا تردى، أو قول الله تعالى ما أغنى عني مالية، فما هنا محتملة للاستفهامية ومحتملة للنفي. جيد. محتملة لماذا؟ للاستفهام يعني ما الذي أغناه عني مالي، وما الذي أغناه عنهم سمعهم. والراجح في ما الأرجح في قول الله تعالى وما أنزل على الملكين أنها موصولة، عطف على السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان نافية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل يعني والذي أنزل. قال الأرجح أنها موصولة عطف على السحر، وقيل هي نافية فالوقف على السحر، يعني قيل نافية وفي هذا الحال نتوقف عند كلمة السحر وهذا جائز. والأرجح في قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قال هنا الأحسن النافية، ما قوما ما أنذر آباؤهم يعني لم ينذروا. كذلك قول الله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، يعني لم نرسل بمعنى النفس، فهمنا؟ وهذا أولى كما قلنا ويجوز النص. وتحتمل الموصولة، والأظهر في قول الله تعالى فاصدع بما تؤمر. طيب هذه تحتمل أن تكون موصولة وهذا هو الأحسن، في فاصدع بما تؤمر. قيل موصولة، قال ابن الشجري فيه خمسة مذاهب، فيه خمسة حذوف، والأصل بما تؤمر بالصدع به، فحذفت الباء فصار بالصدع هي، فحذفت ال لامتناع جمعها مع الإضافة فصار بصدعه، ثم حذف المضاف إليه كما تقول واسأل القرية، والأصل أهل القرية فصار به، ثم حذف حرف الجر كما قال عمرو، حذف حرف الجر كما قال عمرو بن معدي كرب أمرتك الخير فافعل ما أمرت به، يعني أمرتك بالخير. جيد، فصار من جهة المعنى تؤمره، ثم حذفت الهاء كما حذفت في هكذا الذي بعث الله رسوله، يعني الذي بعثه الله رسوله، فحذفت الهاء. تفهمني قليلا؟ فقط المسارية فاستعبد تؤمر، قال مصدرية وقيل مصدرية. مصدرية في ماذا؟ هو قال مصدرية لماذا؟ قال هذا قول فيها. طيب هو يقول مثلا في أيا ما تدعو، يعني أي شيء تدعو، أو أي شيء ننسخ في الآية قبلها أي شيء ندعو، فهمتني؟ وما ننسخ يعني أي نسخ ننسخ، فهي مفعول مطلق. جيد. ثم قال أما قول الله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، فما هنا محتملة للموصوفة، مكناهم في الأرض ما لم نمكن، يعني مكناهم شيئا لم نمكن لكم، أي شيئا لم نمكنه لكم، فحذف العائد نمكنه، ومحتملة للظرفية المصدرية أي مدة تمكنكم، تمكنكم فيه أطول، يعني مكناكم في الأرض ما لم نمكن، يعني تمكينا لم نمكنه لأحد من قبل، فهمت؟ ومكناكم في مدة في زمن، فهي مصدرية ظرفية. وأما قول الله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، فما محتملة هنا للموصوفة أي شيئا لم نمكنه لكم، فحذف العائد هنا الذي يعود على الصفة وتحتمل أيضا المصدرية الظرفية أي مدة تمكنكم أطول، ونصابها في الأول على المصدر، انتصابها على المصدر، وقيل على المفعول به أي على تضمين مكننا أي أعطينا، وفي تكلف. يريد أن يقول هنا إن قول الله تعالى مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، ما هنا إما أن تكون موصوفة فالجملة بعدها صفة، فهمنا؟ والعائد محذوف، وربما تكون مصدرية ظرفية يعني الذي مكناكم فيه. واضح؟ مصدرية الذي؟ نعم. ماذا؟ مصدرية مكناكم، مكناهم في الأرض ما لم نمكن فيه، فما هنا بمعنى وقت عدم تمكينهم، وقت أن لا نمكنهم، فهي مصدرية وهي ظرفية. الذي يكون موصولا. نعم. ومصدرية ويقول لم ينقل عن العلماء إنها مصدرية، يعني هذا قليل جدا. من قاله قاله بالقياس. طيب. وإن يكون مصدرية، يكون مصدرية ظرفية إن قدرنا المدة تمكينها. نعم. مفهوم ولكن أما قول الله تعالى فقليلا ما يؤمنون، فما هنا محتملة لثلاثة أوجه، أحدها أن تكون زيادة يكون معنى قليلا يؤمنون، يعني يؤمنون قليلا، وقليلا مفعول مطلق مقدم. طيب، وتكون ما هنا لتقوية الكلام مثل قول الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني فبسبب رحمة، وهي حرف باتفاق على هذا، فهمت؟ وقليلا في معنى النفي مثلها قليل بها الأصوات إلا بغامها، قليل بها الأصوات إلا بغامها، فكلمة قليل هنا بمعنى ماذا؟ كلمة قليل بمعنى النفي، بمعنى لا يوجد فيها أصوات إلا بغامها. وإما لإفادة التقليل، لإفادة التقليل تدل على التقليل، هي موصوفة، هي عفوا زائدة للتقليل، نحو قولك أكلت أكلا ما، يعني أكلا قليلا، وعلى هذا فيكون تقليلا بعد تقليل، ويكون التقليل على معناه. ويزعم قوم أن ما هذه اسم كما قدمناه في مثل قول الله تعالى مثلا ما بعوضة، يعني مثلا شيئا هو بعوضة أو الذي هو بعوضة. الوجه الثاني أن تكون نافية، نحن كنا في الآية، في هذه الآية فقليلا ما يؤمنون، إما زائدة يعني قليلا إيمانه، وإما أن تكون ماذا؟ زائدة. قلنا المعنى هي زائدة، المعنى الثاني النفي، وقليلا تكون نعتا لمصدر محذوف أو لظرف محذوف، ويكون الكلام هنا على النفي، يعني لا يؤمنون إيمانا قليلا أو زمنا قليلا. أجاز ذلك بعضهم ويرده أمران، أنما أحدهما أنما النافية لها الصدارة فلا يجوز أن يتقدم عليها معمولها فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها، ويسهل ذلك شيئا على شيئا ما على تقدير قليلا نعتا للظرف، لأنهم يتوسعون في الظروف، يعني ويسهله أن نقول إن قليلا هي نعت، فلو كانت نعتا أن قليلا نعت لظرف يعني وقتا قليلا فلا بأس، لأنهم كانوا يتوسعون في الظرف ما لا يتوسعون في غيره. كما قال الشاعر: ونحن عن فضلك ما استغنينا، يعني ما استغنينا عن فضلك. وتقدم شبه الجملة ما استغنينا، تقدم عفوا عن فضلك على ما، وهي لها الصدارة، نقول لا بأس بشبه الجملة. والثاني يعني مما يرد كونها نافية، يرد كون قليلا نعت لشيء محذوف إيمانا قليلا أو زمنا قليلا. قال الثاني: أنهم لا يجمعون بين مجازين، ولهذا لم يجيزوا أن تقول دخلت الأمر، لأن لا يجمعوا بين حذف في وتعليق الاسم وتعليق الدخول باسم المعنى، بخلاف قولك دخلت في الأمر. إذا قلت دخلت الأمر قالوا لا يجوز هذا لسبب أن فيه مجازان. أولا الفعل دخل لا بد أن يستعمل مع في، فإذا قلت دخلت الأمر بدون في فأنت قد استعملته متعديا وهو لازم في الأصل. هذا شيء. الشيء الثاني أن الدخول لا يكون في إلا في الأشياء المحسوسة، دخلت البيت، أما قولك دخلت الأمر فعلى المجاز. أفهمني؟ لا. فهذا مما يضعف هذا القول، أنه أن قليلا نعت، أن تكون ناف، أن تكون ما نافية وقليلا نعت لمصدر محذوف أو لظرف محذوف. قال: الثاني أنهم لا يجمعون بين مجازين، ولهذا لم يجيزوا قولك دخلت الأمر، لأن لا يجمعوا بين ماذا؟ بين حذف فيه وتعليق، بين حذف فيه فيتعلق الفعل بفعل الدخول بالأمر مباشرة، فيتعلق الدخول باسم المعنى لأن الأمر هنا شيء معنوي فلا يدخل، بخلاف ما لو قلت دخلت في الأمر فأنت علقته بشيء معنوي ولكن دخلت فيه، أو دخلت الدار فحذفت فيه ولكن علقته بشيء محسوس. فهمنا؟ فلا تجمع الاثنين معا. واستقبحوا صير عليه طويل، هذا قبيح لئلا يجمع بين جعل الحدث أو الزمان مسيرا وبين حذف الموصوف. طيب، لأن سير عليه طويل يعني سير عليه سير طويل، فهمنا؟ فهنا جعل الحدث أو الزمان مسيرا عليه، وهذا بعيد يحتاج إلى مجاز، ثم حذف المصدر الذي هو مفعول مطلق، بخلاف قولك سير عليه طويلا أو سير عليه سير طويل بذكر السير أو زمن طويل بذكر الزمن وهكذا. الثالث أن تكون مصدرية، نحن نتكلم عن ما في قول الله تعالى فقليلا ما يؤمنون، أن تكون مصدرية وهي وصلتها فاعل بقليل، وقليل هي حال لمعمول محذوف دل عليه المعنى، أي لعنهم الله فأخروا قليلا إيمانهم. طيب، فأخروا قليلا يعني أخروا إيمانهم حال كون التأخير قليلا، أجازه ابن الحاجب ورجح معناه على غيره. كذلك مما ننبه إليه قول الله تعالى ومن قبل ما فرطتم في يوسف، ما إعراب ما؟ من قبل ما، إما زائدة فمن هنا متعلقة بفرطتم، يعني فرطتم في يوسف من قبل، وإما أن تكون مصدرية. فإذا كانت مصدرية فهي وما بعدها في تأوي في محل رفع مبتدأ، يعني ومن قبل تفريطكم في يوسف. فهمنا؟ قال فما فرطتم، هذا يكون مبتدا ومن قبل شبه جملة خبر مقدم. ورد يعني يرد عليه بأن الغايات لا تقع أخبارا. طيب يعني قبل وبعد هذه غايات الشيء لا تقع خبرا، ولا صلات ولا صفات ولا أحوال. نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين. نعم. نعم ستعرف ظرفا، لا يجوز أن تكون خبرا ولا صلة ولا صفة ولا حال. نعم. والغايات يقصد بها ماذا؟ يقصد بها الظرف الذي قطع عن الإضافة، لأنه يدل على معنى نهاية الشيء أو على الغاية. نص على ذلك سيبويه وجماعة من المحققين. ويشكل عليهم قول الله تعالى فانظر كيف كان عاقبة الذين من قبل. عاقبة الذين من قبل نعم يقول هنا، هو يريد أن يقول إن كان فعل ناسخ، عاقبة اسمه كان وهو مضاف، الذين تفهمني، ولكن هنا من قبل سيكون مضافا إليه للذين، سيكون صلة موصول عفوا. كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ الذين مضاف إليه. نعم عاقبة الذين. من قبل خبر كان. نعم. ولم يذكر هنا جوابا للإشكال، ولكن لماذا يشكل عندما نقول كيف كان عاقبة الذين من قبل؟ كان فعل ناسخ وعاقبة اسمه وهو مضاف، والذين مضاف إليه، من قبل وقعت صلة. هو يريد الإشكال أن من قبل وقعت هنا صلة، وهي لا تقع خبرا ولا صلة ولا صفة ولا حالا. فقيل هي في موضع نصب عطفا على أن وصلتها أي ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق وتفريطكم، يعني ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فتكون منصوبة معطوفة على أن وصلتها أي ألم تعلموا أخذ أبيكم الموثق وتفريطكم. ويلزم على هذا الإعراب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع. على هذا الوجه يلزم الفصل بين ماذا؟ بين العاطف والمعطوف بالظرف، وهذا ممنوع. فإذا قيل قد جاء فصل في القرآن مثل قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، يلزم على هذا الإعراب الفصل بين العاطف والمعطوف بالظرف وهو ممتنع. ولكن هنا لم يفصل. تمام. فإن قيل قد جاء قول الله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، وجاء قول الله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، قلنا ليس هذا من ذاك كما توهم ابن مالك، بل المعطوف هنا شيئان على شيئين، يعني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيقول في الآخرة معطوف على في الدنيا، فلماذا فصل بينهما بكلمة حسنة مفعول به؟ فكذلك وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم معطوف على من بين أيديهم، فلماذا فصل بينهما بسدا؟ هكذا يقول. قال ابن هشام هذا ليس من الموضوع كما توهم ابن مالك، ليس هذا فصلا، بل المعطوف هنا شيئان، في الدنيا حسنة كلها وعطف عليها في الآخرة حسنة، فعطف شيئان على شيئين، ومثله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، فعطف شيئان على شيئين. طيب قال وقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، ما هنا محتملة أن تكون ظرفية، يعني لا بأس عليكم إن طلقتم النساء، مدة ما هنا بمعنى معنى الزمن بمعنى المدة، يعني مدة ما لم تمسوهن يعني مدة عدم النساء. بمعنى مدة عدم المساس، هذا قوله. وقيل ما هنا بدل من النساء وهو بعيد، يعني تقول مثلا لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني لا جناح عليكم إن طلقتم ما لم تمسوا، تفهمني؟ فتكون ما بدلا من النساء، قال هذا بعيد. تقول اصنع ما صنعت، فما موصولة أو شرطية، وعلى هذا فتحتاج لتقدير جواب إذا جعلتها شرطية، فإن قلت تصنع ما تصنع امتنعت الشرطية، لأن شرط حذف الجواب مضي فعل الشرط، لكي يحذف جواب الشرط لا بد أن يكون فعل الشرط ماضيا. تقول ما أحسن ما كان زيد، ما الأولى مبتدأ هي تعجبية، وما الثانية مصدرية، يعني ما أحسن كون زيد، لماذا؟ لأن أحسن فعل التعجب ينصب المفعول، والمفعول هنا سيكون مصدرا مؤولا، وكان كان زيد هو صلة لما المصدرية، والجملة مفعولة. ويجوز عند من جوز إطلاق ما على أحد من يعلم أن تقدرها بمعنى الذي، يعني لأن ما في الأصل تكون لغير العاقل، فيجوز عند من قال لا بأس بأن نطلقها على من يعقل أن نقدرها هنا موصولة بمعنى الذي، ونقدر كان ناقصة، يعني ما أحسن ما كان زيد، يعني ما أحسن الذي كانه زيد، أفهمني؟ الذي وجد عليه زيد. فقال هنا يجوز عند من جوز إطلاق ما على أحد، يعني على مفرد من يعلم، أن تقدرها بمعنى الذي، وتقدر كان ناقصة ترفع ضميرها وتنصب زيدا على الخبرية، جيد؟ كان ناقصة اسمها ضمير مستتر وخبرها هو كلمة زيد. ويجوز على قوله أيضا أن تكون بمعنى الذي مع رفع زيد، على أن يكون الخبر ضمير ما، يعني ما أحسن ما كان زيد. طيب يعني ما كان هو، هو يعود على ما ثم حذف، والمعنى ما أحسن الذي كانه زيد. إلا أن حذف خبر كان، حذف خبر كان ضعيف. ومما يسأل عنه قول الشاعر في صفة فرس صاف أي ثان في وقوفه إحدى قوائمه. الفرس الحصان الصافن هو الذي يقف على ثلاثة أرجل ويطوي الأخرى قليلا، يضع طرفها فقط على الأرض. وفي الآية إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات هي الخيل التي تقف على ثلاثة وتثني القدم الرابعة. فهذا شخص يصف حصانه فيقول ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرة، يعني هو تعود على هذه الوقفة حتى أصبح الناس يظنون قدمه مكسورة من كثرة وقوفه بهذه الطريقة. فيقولون مثلا كان الظاهر أن نرفع كلمة كثيرا خبرا لكان، يعني ألف الصفون فما يزال كأنه مما يقوم كأنه مما خبرا لكأن فما يزال كأنه مما يقوم على الثلاث كثيرا. فكان ينبغي أن يكون كأنه كثير، فما يزال كأنه كثير. نعم. والجواب أن كثيرا هنا خبر ليزال، يعني لا يزال كثيرا، ومعناه كاسرا أي ثانيا كرحيم وقدير بمعنى راحم وقادر، لا كثيرا بمعنى مكسور ضد الصحيح كجريح وقتيل. وما هنا مصدرية مما يقوم، كأنه من قيامه، كأنه من قيامه كثيرا. قال وما مصدرية، وهي وصلتها خبر لكأن، يعني كأنه يقوم على الثلاث فتكون خبرا لكأن، وكثيرا خبر لا يزال. جيد. فلا يزال ثانيا إحدى قوائمه، كأنه مخلوق من قيامه على الثلاث، يعني كأنه خلق هكذا. وقيل ما هنا بمعنى الذي، وضمير يقوم عائد إليها، يعني مما يعني من الذي يقوم. فهمنا. وكثيرا هي حال من الضمير وهو بمعنى مكسور، وكأن ومعمولها هي خبر ليزال، أي كأنه من الجنس الذي يقوم على الثلاث، يعني كأنه من هذا النوع. يقول ألف الصفون فما يزال كأنه من هذا القسم الذي يقوم على الثلاث حال كونه كثيرا. هذا وجهه. ثم يقول في النهاية والمعنى الأول أولى، يعني ألف الصفون فما يزال كأنه كثيرا من كثرة قيامه على الثلاث. فما يزال كثيرا كأنه، فما يزال كثيرا لأنه يقوم كثيرا على الثلاث، وتكون كثيرا بمعنى كاسرا يعني ثانيا قدما. تمام. هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب ما، انتقل بعدها إلى باب من، وقال تأتي على 15 وجها هي معانيها، نتوقف إن شاء الله تعالى عندها ونبدأها بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.